خرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو القاسم الخيرقي رحمه الله تعالى: باب صدقة البقر. الله، هذا في النوع الثاني من الماشية البقر، فإن بهيمة الأنعام ثلاثة التي تجب فيها الزكاة: الإبل والبقر والغنم. وبهيمة الأنعام زكاتها يعني علم تفصيلها من السنة، ففرض الزكاة في القرآن جاء مجملا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفي أموالهم حق معلوم، لكن السنة هي التي تضمنت تفصيل متعلقات الزكاة وأحكام الزكاة، تعيين أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكذلك النصب، يعني وهي المقادير التي تجب فيها الزكاة ومقادير الواجب في كل جنس من البهيمة الأنعام وسائر المال الأموال الزكوية. ومن بهيمة الأنعام البقر. نعم، يقول صلى الله عليه، قال: وليس فيما دون 30 من البقر سائمة صدقة. ليس فيما دون 30 من البقر صدقة، وذلك والأصل في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر كذا تبيع أو تبيعة، فعلم أن أقل ما تجب فيه الزكاة من البقر 30، كما أنه ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فليس فيما دون وليس فيما دون 40 من الغنم صدقة، فكذلك البقر ليس فيما دون 30 صدقة، فليس في 29 وما دونها صدقة، لا شاة ولا غيرها، كلها عفو. نعم، وليس فيما دون. أحسن الله إليه. قال: وليس فيما دون 30 من البقر سائمة صدقة. إيش سائمة؟ نعم، سائمة تقدم أنه من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الثوب، وهو الرعي، وأنا أتأمل سبحان الله، يعني أن البقر يعني في يرحمك الله، ولا سيما في الجزيرة يعني قليل يعني فيها الثوب، فالشيء الظاهر هو الإبل والغنم، وأما البقر فالغالب إنها تكون يعني تكون معلوفة وتكون عاملة في المزارع، وقليل فيها الثوب، لكن في البلدان الأخرى لا أدري، في البلدان الأخرى هل فيه عندكم في السودان يا إبراهيم البقر لها شأن في هذا؟ في بعض المدن، نعم، في بعض المدن تكون سائمة، يعني بكميات ترعى كميات، نعم. أما الحالات الجزئية ما نشعر فيها، لكن أماكن وأماكن، ها؟ أماكن وأماكن، ما أدري شو أقول، في بعض الأماكن سائمة وفي كثير منها معلوفة، لكن بصفة ظاهرة يعني كميات تكون سائمة. أي نعم، أحسن الله إليك. زين، الحمد لله. نعم. هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور، وحكي عن مالك أن وحكي عن مالك أن في العوامل والمألوفة صدقة كقوله في الإبل قد تقدم كلامنا. إيش يقول؟ كقوله في الإبل وقد تقدم كلامنا. الله المستعان. نعم. صلى الله عليه. قال: وإذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى 39، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة إلى 59، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعتان إلى 69، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، فإذا زادت ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. في هذه الجملة بيان نصب الزكاة في البقر. النصاب الأول 30، إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيع وهما تم له سنة من ولد البقر، إلى 39، وهذا وقص من 31 إلى 9، هذا وقص أي ساقط لا زكاة فيه. في 40 مسنة، وهما تم لها سنة سنتين، إلى 59 ففيها مسنة، فيكون الوقص حينئذ 19. فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ففي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتبعة، وفي 100 مسنة وتبيعان، وفي 110 تبيع ومسنتان، وفي 120 3 مسنات أو 4 أتبع. نعم. بعد الشيء في 80 ماذا أحسن الله إليك؟ كل مسنتان. نعم أحسن الله إليك. قال: والجواميس كغيرها من البقر. يقول الجواميس من كما يقولون من فصيلة البقر، فهي جنس مثل ما إن الإبل فيها العراب والبخاتي، والغنم نوعان ضأن ومعز متنوعة، فحكم الجواميس حكم البقر الأخرى العادية. نعم. نعم. باب صدقة الغنم. باب إيش؟ صدقة الغنم. صدقة. نعم. لا إله إلا هذا هو النوع الثالث من بهيمة الأنعام، وهي يعني أيضا يعني من يعني من الأموال الكثيرة. الإبل والبقر، الإبل والغنم من أكثر الأموال في لدى يعني العرب. العرب أكثر أموالهم من المواشي الإبل والغنم، أما البقر فهي أقل، هي قليلة كما تقدم. نعم. والغنم يشمل الضأن والمعز. صلى الله عليه. اسمها الغنم. نعم. قال: وليس فيما دون 40 من الغنم سائمة صدقة، فإذا هذا هو النصاب، نصاب الغنم كما جاء في حديث كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنه، فإنه تضمن نصب زكاة الإبل ونصب زكاة الغنم، ولم يتعرض فيه للبقر. ولهذا يقول المؤلف: ليس فيما دون 40 شاة صدقة. وعلم بهذا أن نصاب الغنم هو 40 وفي 40 شات. نعم. صلى الله عليه. قال: فإذا ملك 40 من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه، فإذا زادت ففي كل 100 شاة شاة. هذا كله مستفاد من الحديث من كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنه. فنصاب الغنم يعني أول مقدار تجب فيه الزكاة 40 من الغنم، فإذا أسامها أكثر السنة أو أكثرها على ما تقدمت ففيها شاة، الواجب فيها شاة إلى 120 فيها شاة، 120 فيها شاة. فالوقص إذن كم؟ 80. الوقص الذي لا تزيد فيه الصدقة 80، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، ففي 121 شاتان، ويستمر إلى 200، وفي 200 شاتان. طيب كم الوقص هنا؟ الوقص 79. كم؟ 79. فإذا زادت واحدة أي 201 ففيها 3 شياه، وتستمر إلى 300. لا ما نقول فيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة. إلى 300. المهم إن ما يظهر الفرق إلا عند 400. إلى 399 ففيها 3 شياه، وهذا أطول أو أكثر وقص عندك 99 و99، فيكون الوقص 199 و99، يعني 298، أي 198. كذا الحساب. أنا أقول لك الوقت، أنت اترك المغني احسب أنت، يعني الوقت حينئذ 198. كذا إبراهيم. وهو كذلك. لكن ترى شيخ أحسن الله إليك، ما أدري هل تفرق أو لا، في الزركشي قال: فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، في المغني: فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، فإذا زادت ففي كل 100 شاة. هذا كلام المغني أقصر، يعني هذا يوهم أنه إنه إلى 300 ثم تختلف. لا، هي ما تختلف، ما قاله المغني يعني أدب. يعني يقولك إلى 300، طيب و300 واحدة كم فيها؟ كذلك نفس الشيء. إيه ما يختلف. إيه. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها شاة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. أقلها يعني من هذا؟ الأمر واسع، النتيجة واحدة. المهم أنها الفريضة لا تختلف من 201 إلى 399، فالواجب 3 شياه، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه. الله يكون في المغني قال: ويكون الوقص ما بين 201 إلى 400، وذلك 199. كم؟ 199. الوقص هو صحيح هذا كذا؟ لا، أنا أقول لك حسابا، يعني يقول فيكون إيش الوقص؟ قال: ما يكون الوقص ما بين 201، 200 ما بين، انتبه لكلمة ما بين، ما بين 201 إلى 400. لماذا جعلها 400؟ لا، هو ينبغي أن يكون إلى 399. ها ما بين 201 و400 قالوا لا إلى 400 يقول ما بين قيل قال ويكون الوقت ما بين 201 إيه إلى 400 لو جاءت العبارة و400 ما بين 201 و400 ما بينهما الأمر أن يعني ما فيه شيء آية الأمر عبارة ما أدري عنها المهم من الوقت 198 نعم لكن هذا اللي كنت أسأل عنه صلى الله عليه وسلم في الدرس السابق في حديث أنس لأنه موهم في لفظ الحديث قال فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها شهر فإذا زادت على 300 ففي كل 200 شهر هذا لفظ الحديث هذا لفظ الحديث ففي كل فإذا زادت واحدة يعني على 300 ففي كل 100 ففي كل 100 شاة يعني كان اللفظ فيه احتمال ولهذا جاء إذا عبارة الزر كسيادك أكثر مطابق للحديث نعم بعد يا شيخ إبراهيم أحسن الله إليك الله أعلم قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار يقول لا يؤخذ في الصدقة لا لا يجوز أن يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار لأنه كما لا يجوز أخذ الكرام إياك وكرائم أموال لا يجوز أخذ الناقص والرديء لا يجوز أخذ في صدقة الغنم تيس ولا هرمة هرمة رديئة كبيرة فهي من رديء المال الكبيرة من رديء المال ولا ذات عوار وش قال في العوار مرض ولا ايش بس معيبه بايش بس مطلق عوار عوار لا بدي يفسر عوار ما في تفسير لعوار عندك قال والعوار بفتح العين على العوار نعم إيه العوار بفتح العين على الافصح ايش بفتح العين على الافصح نعم والعيب ويجوز الضم العيب نعم لا تعيب يعني كأنها بهذا التعبير يعني مثل التي لا تجزي في الأضحية مثل عوراء والهزيلة أو تكون العرجاء البين ضلعها الأربعة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز في الأضاحي هذه عيوب معنى هذا إنه لا يخرج في الصدقة إلا ما يصلح أن يضحى به ليس فيها عيب في تبسيط لهذا المعنى عندك في فصل ولا يجوز إخراج المعيبة عن الصحاح ها المعيبة. إيه نعم. عن الصحاح وإن كثرت قيمتها للنهي عن أخذها. ولا يجوز إخراج المعيبة عن الصحاح. إخراجها يعني في زكاة الصحاح، يعني معناه إن إذا كانت النصاب كله من هذا النوع فيجوز إخراج المعيبة، لأن الزكاة مواساة، فلا يجب فيه إلا يعني ما هو منه. لهذا قال عن الصحاح، لا يجوز إخراج المعيبة عن الصحاح، لكن يجوز إخراج المعيبة عن المعيب، عن نصاب المعيب الذي كله معيب. نعم. قال وإن كثرت قيمتها للنهي عن أخذها ولما فيه من الإضرار بالفقراء، ولهذا يستحق ردها في البيع وإن كثرت قيمتها. يقول ولهذا. ولهذا يستحق ردها في البيع وإن كثرت قيمتها. وإن كان في النصاب صحاح ومراض أخرج صحيحة قيمتها على قدر قيمة المالين. يأخذ متوسطة يعني قيمتها يعني مقاربة بين بين. فإن كان النصاب كله مراضا إلا مقدار الفرض فهو مخير بين إخراجه وبين شراء فريضة قليلة القيمة فيخرجها. والأحوط أن يخرج صحيحة. نعم. ولو كانت الصحيحة غير الفريضة بعدد الفريضة. وإن كانت الصحيحة وإن كانت صحيحة غير الفريضة بعدد الفريضة، مثل من وجب عليه ابنتا لبون. وجبت عليه ابنتا نعم لبون وعنده حواران صحيحان، كان عليه شراء صحيحتين فيخرجهما. عندهما حواران. قال عنده ابنتا لبون وعنده حواران صحيحان. وابنتا لبون يعني مريضتان. وجب عليه ابنتا لبون. أحسن الله إليك. مريضتان. هو ذكر أنه وجبت عليه ابنتا لبون. وجبت عليه ابنتا لبون. نعم. وعنده حواران صحيحان. قال مريضة. كان المناسب أن ينص على ابنته. وإن كانت الصحيحة غير الفريضة بعدد الفريضة مثل ما من وجب عليه ابنتا لبون وعنده حواران صحيحان. وما كانت الصحيحة غير الفريضة. الفريضة هي الواجبة. المريضة. كانت الصحيحة غير الفريضة بعدد الفريضة. ما ذكر المريضة. ولو كانت الصحيحة غير الفريضة. وإن كانت الصحيحة غير الفريضة بعدد الفريضة مثل من وجب عليه ابنتا لبون وعنده حواران صحيحان. طيب الشيخ لزمه كان عليه شراء صحيحتين فيخرجهما. إخراج بنتي لبون صحيحتين. نعم. بعده بعد إبراهيم. وإن وجبت عليه حقتان وعنده ابنتا لبون صحيحتان خير بين إخراجهما مع الجبران وبين شراء حقتين صحيحتين على قدر قيمة المال. نعم. واصل. هو أحسن الله إليك لعله قال ومن وجبت عليه ابنتا لبون، يعني عنده 76 إلى 90 ناقة، لكن كلها صغيرة، كلها من الصغار هؤلاء حيران. فعندها 76 هذه من الحيران تجي فيها ابنتا لبون، لكن ما عنده بس هما أجمل الكلام مجمل ما أدرون. نعم. أرجع إلى المثل صلى الله إليك. إيه. قال ولا الربا ولا المخا ولا الماخض ولا الأكولة. وكذلك لا يخرج الربا قالوا التي لها ولد تربيه لأن يعني فيه إضرار بولدها وإن أخذ ولدها كان فيه زيادة على الواجب. لا يخرج تيس ولا ذات عوال ولا تيس ولا ذات عوار أيضا ولا مريضة الذي العيوب التي تقدم. لا يخرج في الغنم ولا هرمة ولا ذات عوار ولا هرمة. ثم يقول ولا ربا وهي التي تربي ولدها. نعم. ولا الماخض وفي نسخة المخاض يعني ولا الماخض هي الحامل كما تقدم في بنت المخاض الماخض الحامل فلا يجب إخراجها لأن هذه الأمور التي قال إنها لا يؤخذ في الزكاة هذه إما لحق الفقراء فيه إجحاف في حق الفقراء أو إجحاف إن كان من المعيب والناقص ففيه إجحاف بحق الفقراء وإن كان من الكرام ففيه إجحاف بحق الأغنياء فعلى المصدق أن يأخذ من وسط المال لا معيب ولا من الكرام إلا أن تطيب نفس المتصدق الموجبة عليه الزكاة فذلك إليه إنما نهي عن أخذ الكرام يعني تيسيرا عليه ومراعاة لحقه في عدم الزيادة على الواجب. نعم. عوار ما أدري والله رب ضبطها كذا ولا نص لا لا بس الكلام الضبط بالكلام أما الضبط بالشكل ما لا قال في الحاشية عندنا جمع الربا جمع الربا الربا لا لا جمع الربا بضم الراء شو يقول مرة ثانية جمع الربا رباب بضم الراء والمصدر بكسر الراء مرة ثانية ما هو قال جمع الربا رباب أصبر أصبر اترك جمع لكن شكل الرب ربا أو ربا هو ضابطها ربا ثم قال هو ضبطها ربا بضم الراء بضم الراء مش بعدها قال ربا مشددة لا لا مشددة مشددة ربا ربا قال جمع هو يتكلم عن الجمع جمع ربا اي قال جمع الربا رباب ربات رباب رباب نعم بباءين نعم رباب ثم قال بضم الراء طيب وهي التي ايش قال تفسير بس قال المغني في ابن قدامة قال احمد الربا التي قد وضعت وهي تربي ولدها يعني قريبة العهد بالولادة تقول العرب في ربابها كما تقول في نفاسها في ربابها نعم كسر الراء كما تقول في نفاسها قال الشاعر حنين أم البو في ربابها ثم قال قال أحمد والماخض التي قد حان ولادها أن المهم أنها لا تؤخذ هذه الأجناس إما لنقصها أو لنفاستها مراعاة لحق الفقراء ولحق الأغنياء فإن كان في بطنها ولد لم يحن ولادها فهي خلفة خلفة تقريبا نعم كذلك يعني قال وقيل هي التي في البيت لأجل اللبن وش الربا؟ الربا هي التي في البيت لا أجل اللبن. قيل هي التي, هي التي في البيت لا أجل اللبن. هي التي في البيت. في البيت نعم تربى يعني في البيت لا أجل اللبن. يعني ربا على القول الأول تربي بمعنى اسم الفاعل تربي, وعلى الثاني مفعول. ها مفعول تربى هي. هي تربى. نعم نعم بعده. بعد الموضوع الآن أحسن الله إليك, هذه الكرائم يعني تعتبر بعد ما ذكر المعيبات كرائم؟ نعم. الجملة الأولى ولا يؤخذ تيس ولا هرم ولا ذات عوار. تيس ولا هرمة هذه في نوع يعني لنقصها, للنقص والعيب. وهذه الربا والماخ ولا الأكولة. الأكولة الأكولة التي يعني تأكل كثيرا لأنها مظنة السمن والنفاسة. نعم. قال أحسن الله عليك, وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم. هذه مسألة, تعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم. فمن كان عنده مثلا يعني عنده 40 وبعضها سخال أو فيها سخلة, تمام 40 سخلة, فإنها تعد ويتم بها النصاب لكن لا تؤخذ منهم إلا أن تكون كل النصاب صغار. فالله قياس كلامهم أنها تؤخذ, قياس كلامهم كما إذا كان كل النصاب ذكورا أو كلهم إناثا كما تقدم. وتعد عليهم السخلة, والمعول على هذا والمعول في هذا على أثر عن عمر رضي الله عنه بهذا المعنى, عد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم أو كما قال رضي الله عنه. إيش قال عليها؟ قال في قول أكثر أهل العلم, وحكي عن الحسن والنخعي لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول, لقوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال, في مال حتى يحول عليه الحول. تصوير المسألة قبل أحسن قال وجملته أنه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة في الجميع عند تمام. هذا في مسألة أن حول النتاج, حول النتاج حول الأصل كربح التجارة. في قول أكثر أهل العلم هنا بدأ هو تعد عليه السخلة ما تكون إلا دون الحول. نعم السخلة ما تكون إلا دون الحول. إلا إيش؟ دون الحول. صحيح لا ما تكون إلا دون الحول, لكن هم لكن إذا نظرت إلى قولهم إن نتاج السائمة حوله حول أصله فهنا تتفرع المسائل. نعم فيكون عند الرجل كذا نصاب وفي قبل حولان الحول تزيد وتبرم صفة ترتب. نعم بعده. نعم هذا فائدة. يقول أما الربا فبضم الراء وتشديد الباء مقصورة وجمعها رباب بضم الراء وبكسرها رباب. أحسن الله إليك. يقول ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على اعتد عليهم بالثغر ايش فعله بس نعم يروح بها الراعي على يديه ولا يروح بها الراعي على يديه ولا تؤخذ نعم ولا تأخذها منهم تمام وهو مذهب علي رضي الله عنه ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفا فكان إجماعا ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة والخبر مخصوص بمال التجارة فنقيس عليه إيش والخبر؟ نعم والخبر مخصوص بمال التجارة فنقيس عليه إيش الخبر؟ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الخبر الحديث نعم مخصوص بالتجارة إيش؟ مخصوص بمال التجارة العبارة عندي فنقيس عليه في شيء فيها إشكال إليه في الحول كأموال التجارة والخبر مخصوص بمال التجارة كأن في النماء الكلام إيش؟ كأن في النماء يتكلم في النماء ترون أنها فلا نقيس عليه أحسن الله إليك العبارة والمال و نعم والخبر مخصوص بمال التجارة مخصوص بمال التجارة مخصوص بمال التجارة يقول فنقيس كذا العبارة المثبتة فنقيس فنقيس فنقيس نعم قوله مخصوص بمال التجارة يقتضي أنها فلا نقيس عليه لا تجد لها تحقيق نعم ولو كانت فنقيس لتوجه الأخذ إيش؟ لو كانت فنقيس عليه لتوجه الأخذ من ال لتوجه هنا نعم لتوجه عدم التجارة فلا نقيس عليه نعم نعم أحسن الله إليك العبارة عندك فنقيس إيه عندي فنقيس عليه طيب بعده لعل هذا فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال احتسب حول من حين كمل النصاب يعني يقول إذا كان أن إذا كان الواقع أنه لم يكمل النصاب إلا بالسخال أو بوجود بعض السخال فإنه يعتد بها في كمال النصاب ولا يبدأ الحول إلا من تمام النصاب كما تقدم إن الحول إنما يبدأ من كمال النصاب فيكون وجود السخال سبب للوجوب أعد العبارة نعم قال فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب في الصحيح من المذهب أيه وقيله في رأي آخر وهو قول الشافعي وإسحاق بثور خبر وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات وهو قول مالك من حين ملك الأمهات من حين ملك من حين ملك الأمهات دون استخال فيما إذا كانت نصابا هذه من أين جبت العبارة هذه في المغرب ثم قال وكذلك إذا لم تكن نصابا هنا من إشكال أحسن وكذلك إذا لم تكن نصابا. من شروط الزكاة ممكن نصاب كيف؟ معقب عليه قال ولا نعطي. هذا الرواية الثانية. نعم إبراهيم. قال أعيد الكلام. أحسن الله إليك. قال فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال. لم يكمل النصاب إلا بالسخال. نعم. احتسب الحول من حين كمل أو كمل النصاب في الصحيح من المذهب. نعم. وهو قول الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات. وهو قول مالك لأن الاعتبار بحول الأمهات دون السخال فيما إذا كانت نصابا. لأن الاعتبار بحول الأمهات دون السخال فيما إذا كانت نصابا. وكذلك إذا لم هذا كأنه يتبين في يعني بمراعاة النصب. فإذا لم يكمل النصاب الأول 40 إلا بالسخال فلا تجب الزكاة إلا يعني فلا يعتد يعني الحول إلا من حين كمل النصاب 40 في الغنم مثلا. فإن الأمهات حينئذ قبل ذلك كانت يعني ليس فيها زكاة أصلا. ليس فيها زكاة فلا يبدأ حولها إلا بالسخال. أما إذا كانت الأمهات يعني في 40 مثلا 40 شاة أمهات ثم أنتجن 20 21 ففيها شاتان حينئذ. هذا الخلاف بين مالك وهذا هو الخلاف. يعني مالك ما يرى كذا. مالك يرى إذا كان عنده 39 أم ثم في آخر يوم من الحول جابت سخلة واحدة خلاص يعتد بهذه التي أنتجت ويعتبر الحول بحول الأمهات دون السخال. ويعلل يقول لأن الاعتبار بحول الأمهات دون السخال فإذا ما كانت نصابا وكذلك إن لم تكن نصابا. إيش؟ يعني يعلل اختياره مالك بأنه يقول لأن الاعتبار بحول الأمهات دون بحول السخال الأمهات. فيما إذا كانت نصابا وكذلك يعني قياسا عليها إذا لم تكن نصابا. إيه قياس مع الفارق ليس بظاهر النص. إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة. كيف يحصل الحول يحصل إليكم وهو لم تبلغ النصاب؟ لا لا شك يعني فيما يظهر أن القول الأول هو الجاري على ظاهر الدليل والله أعلم. نعم. يعني أنه لا يعتد بالسخال مع الأمهات إلا إذا كانت الأمهات يعني نصابا وحال عليها الحول. هم ما يقولون كذا لا الحنابلة ولا مالك أحسن الله إليه. هم كلهم يعتدون بالسخال لكن الشأن إذا كان يعني عنده مثلا 20 أم ثم عندهم على 20 أم هذه 19 سخلة. أما إذا كان عنده 20 أم و20 سخلة فعندهم جميعا أنها ما ينظرون إلى حول الأمهات. عند الجميع أنهم يخرجون يخرجون الزكاة أحسن الله إليك. إذا بلغت النصاب سخال وأمهات يخرجون الزكاة. يا أخي ما أنت تصور شيء ما هو بواقع. إيش معنى متى تصير إذا صار عنده 20 و20 سخلة؟ نعم بدأ الحول. إذا جاء حول الأمهات حول الأمهات يخرج. الآن عنده 20. نعم. ومضى 6 أشهر وهي 20. ثم مرت 6 أشهر الأخرى وأصبحت عنده 20 أم 20 أم و20 سخلة. فيخرج على قول الحنابلة وعلى قول المالكية لأنه بلغ نصاب. لا لا لا ما صحيح. هو يقول أحسن الله إليك نقرأ العبارة. لا لا صحيح. لأن الحول ما بعد بدأ. هو قال وتعد عليه مستخلة أحسن الله إليك. كيف تعد عليه مستخلة إذا ما كانت تحسب إلا من حول الأمة؟ يعتد عليه مستخلة في يعتد عليه مستخلة في مثل ما ذكرت لك يعني عندهم 100 يعني عندهم 120 وسخلة يأخذ منهم 2 شاتين لأن الأصل قد يعني وجبت فيه الزكاة. الكلام لابد نفرق بين النصاب الأول الذي لم ينعقد فيه سبب الوجوب. ما دون النصاب الأول لم ينعقد فيه سبب الوجوب كالثلاثين إلى 29 لم ينعقد فيه سبب الوجوب فلا يحتسب يعني بملكها الحول إلا بعد بلوغ النصاب. أما في النصاب الثاني وما بعده فالأمهات قد انعقد فيها سبب الوجوب لأنها قد بلغت النصاب الأول ليس فيها، فلا بد من التأمل في هذا نفرق بين النصاب الأول والنصاب الثاني. فالنصاب الأول ما دونه لم ينعقد فيها سبب الوجوب وما بعده قد انعقد فيها سبب الوجوب فإذا انضاف إليها نتاج فإنه يكون تابعا لها وتجب الزكاة زائدة. ففي 120 وسخلة فيها كم؟ 2 شاتة. انتهى يا إبراهيم يكفي هذا القدر. نعم طيب حسن الله إليك. نقف عند ويأخذ من الماعز بعد يكفي. نعم يا محمد. ايش بالنسبه للصوم اكثر الحول من التحليل؟ انا ما انه ايش الصوم اكثر الحول؟ هل هناك ضابط محدد مثلا يحدد اكثر الحول؟ يعني اشياء يعني تعرف بالعرف سنة مثلا 17 17 هذا اكثر الحول او 16 وخمسة ايام هل هذا لا ما في نصوص. هذه أمور تعرف يعني بحكم أهل الخبرة وأهل النظر يعني يعني من 5 أيام يعني ما عندنا يعني نص حتى نطبقه بهذه الدقة. 16 وخمسة أيام كستة أشهر ما هي يعني، لكن 7 أشهر راح يمكن تقول لها أثر ولا يعني لأنك لو تبي تناقش قلنا 6 أشهر ويوم يعني نقول الضابط أهل العرف.